27 سنة في 2009. وفي هذه الليلة نستطيع أن نسجل حدثين ضخمين، إن نزول السلطان عبد الحميد عن سدة الحكم معناه سقوط اليهود في يد فلسطين بيد اليهود، وغياب الإسلام عن الوجود والشهود. ثم دخلنا الحرب العالمية الثانية الأولى، ووقفنا بجانب بريطانيا وفرنسا ضد تركيا وهزمناها. ثم مزقت الإمبراطورية العثمانية وقسمت على الدول، دول الحلفاء. ونحن ماذا جنينا؟ أنه أخذ الشريف حسين وسجن بعد أن وعدوه أن يسلموه ملك العرب كله. يقول لورنس قائد الثورة العربية الكبرى وقائد رجل المخابرات الإنجليزي في كتابه أعمدة الحكمة السبعة: إنني جد فخور أنني في المعارك الثلاثين التي خطها لم يرق الدم الإنجليزي، لأن دم إنجليزي واحد أحب إلي من دم الشعوب التي نحكمها جميعا، ولم تكلفنا الثورة العربية إلا 10 ملايين دينار. فتح الباب على مصراعيه لهجرة اليهود. صدر وعد بلفور في 2 أكتوبر 1917. قبل وعد بلفور بأسبوعين صدر وعد لينين لليهود بإعطائهم وطنا قوميا في فلسطين. الثورة الشيوعية قامت في 6 أو 7 أكتوبر سنة 1917، وبعدها بأسبوع أصدر لينين قرارا بحق اليهود من شقين: يعتبر الكلام والاعتداء على اليهود جريمة يعاقب عليها القانون، ثانيا نحن نعترف بوطن قومي لليهود في فلسطين. بعد وعد لينين بثلاثة أسابيع صدر وعد بلفور الإنجليزي، وأمريكا اعترفت بهذا الوعد سنة 1922، وبدأوا حتى جاء سنة 1947. 1947 صدر قرار التقسيم في 29 نوفمبر 1947. كانت بريطانيا قد منتدبة على فلسطين، شجعت الهجرة، باعت أعطتهم أراضي، ما إلى ذلك. قررت إنهاء الانتداب في 15 أيار سنة 1948، وبدأت تسلم الأراضي إما للعرب وإما لليهود حسب الاتفاق الذي قالت عنه. وخرجت بريطانيا في 15 أيار سنة 1948، وليس عند اليهود، لدى اليهود إلا 3 ملايين دنم من 27.2 مليون دنم مساحة فلسطين. كيف أخذت هذا؟ طبعا الشعب الفلسطيني يتهم أنه باع أرضه. أنا أقرأ عليكم بالأرقام كيف وصلت هذه الأراضي لليهود. 650 ألف دنم اختلست بالرشوة من الولاة الأتراك في أواخر عهد الخلافة من جماعة الاتحاد والترقي الذين أسقطوا السلطان. 300 ألف منحة من المندوب السامي البريطاني للوكالة اليهودية بالمجان. 200 ألف بيعت للوكالة اليهودية بثمن رمزي من حكومة الانتداب البريطاني. 400 ألف مرج بن عامر باعتها أسرة سرسط والمطران النصرانيتان. 65 ألف أرض امتياز الحولة وبيسان مسجلة باسم السلطان عبد الحميد أهدتها بريطانيا لليهود. 32 ألف وادي الحوارث باعتها عائلة تيان البيروتية لليهود. 28 ألف جملة أراضي متطرفة في طول ترم وجنين وبيسان باعتها أسر سرسق والمطران والجزائري والقباني والتيان وغير ذلك من سوريا ولبنان. 300 ألف باعها فلسطينيون خونة لاقوا جزاءهم قتلا وتذبيحا على أيدي المجاهدين والسائرين. 1,425,000 أعطتها بريطانيا في آخر أيام قبل 15 أيار بأكم يوم أعطتها للوكالة اليهودية. فكل الذي كان يملكه اليهود 3.5 ملايين دنم. دخلت جيوش الدول العربية السبعة بقيادة جنرال غلوب باشا الإنجليزي. ماذا أخذ؟ قاعدة 19 يا ليتهم لم يدخل. ماذا أخذوا في 19 يهود؟ 950,000 درهم اللد والرملة، 2,000,000 درهم الجليل الشرقي والغربي، 1,675,000 درهم الشولة ورودس ومناطق الخليل، 12,750,000 درهم صحراء النقب والممرات الاستراتيجية فيها. فأخذ اليهود في 9 أشهر بعد دخول الجيوش العربية 17,500,000 درهم. فصار بيد اليهود 3,500,000 و 17.5 مليون 21 مليون درهم، وبقي بيد العرب 6 مليون درهم. ماذا فعل أهل فلسطين؟ أهل فلسطين قاوم، لكن عندما دخلت الجيوش العربية قالت اتركوها لنا. فخدعوا مساكين. والله أذكر أن والدي بقي يبحث عن بندقية حتى وصل من جنين، حتى وصل شمال حلب في الجزيرة، اشترى بندقية ب100 دينار ذهب. الناس من 1920 حتى 1948 49 وهم يقاتلون حتى دخلت الجيوش. اللد والرمل، انظروا خذوا مثال اللد والرمل، 6 أشهر والشعب الفلسطيني مرابط، النساء ترابط من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، والرجال يرابطون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. لم يستطع يهودي واحد أن يقترب من اللد والرملة. طول جبهة اللد والرملة 48 كيلومتر. جاء الجيش الأردني الذي يقوده مستر لاش، القائد الإنجليزي التابع طبعا للجنرال جلوب، 250 جندي وزعهم على 48 كيلومتر، كل كيلومتر 3 حطوا، ومعهم ضابطان. آخر يوم فرضت الهدنة، الهدنة فرضت بضغط من الدول الغربية على الدول العربية، فرضت على الشعب الفلسطيني في حزيران 1948 بعد خروج الانتداب بشهر واحد. ماذا حصل؟ جاءت بأسلحة من تشيكوسلوفاكيا وبمهاجرين من روسيا وغيرها، استعادت توازنها اليهود. آخر يوم من الشهر، شهر الهدنة، هاجم اليهود على اللد والرملة، بساعتين احتلوا اللد والرملة، ساعتين. في فترة دخول الجيوش العربية خرج القرار، من وجد من الفلسطينيين يحمل السلاح أو الذخيرة فإنه يقدم لمحكمة عسكرية قد يعدم بها. فسقط الشعوب العربية ملتهبة. 70 شاب من أبناء الحركة الإسلامية من مصر ركبوا في طائرة وجاءوا إلى عمان ليدخلوا فلسطين. جلوب باشا أمر الطائرة أن تغادر مباشرة إلى القاهرة مرة أخرى. الجوازات كانت تنزع، فاروق ينزع الجوازات. دخلوا سيناء مشيا ووصلوا إلى النقب. البنا وجد أن فلسطين تضيع، ما في حركة إسلامية في الساحة غير الإخوان. ذهب إلى عزام باشا رئيس الجامعة العربية، قال له يا عزام فلسطين راح، الجيوش العربية ما دخلت لتقاتل، نحن مستعدون للقتال، ماذا نصنع؟ شكلوا هيئة وادي النيل العليا لإنقاذ فلسطين. عزام باشا، حسن البنا يرأسها واحد من الباشوات اسمه علوبة باشا. تحت اسم الجامعة العربية بدأ عزام باشا يطلب معسكرات للتدريب، الهاكستد وقطن في سوريا والهاكستد في مصر، وبدأ الشباب شباب الحركة الإسلامية ويتدربون في هذه. ودخلت الكتيبة الأولى بقيادة كامل الشريف ومحمد فرغلي مندوب مكتب الإرشاد، واستلمت النقب والرفح وخان يونس وغزة. الكتيبة الثانية يقودها واحد ليس من الإخوان، أحمد عبد العزيز، ضابط متحمس، لكن يساعده اليوزباشي عبد المنعم عبد الرؤوف ومعروف الحضري من شباب الحركة الإسلامية. وصلوا استلموها من القدس إلى الخليل. هذه الكتيبة أذاقت اليهود في القدس من الويلات والمذابح ما لم يروه أبدا. لكن اليهود مستعجلين. في واحد اسمه حسين حجازي ضابط من ضباط هذه الكتيبة من شباب الحركة الإسلامية نشط مستعمرة تل البيوت وحده. نشطها وحده. ماذا يصنعون اليهود مستعجلين؟ يريدون ان يقول القدس خافوا تسقط بيد احمد عبد العزيز، وخاف مستعمر الايه مستعمرات، اولا مستعمرة اكتار دي روم ومعركته فيها، مستعمرات اللي حول سور باهر وحول القدس، تل بيوت، مستعمرة الدجاج كانوا يسمونها مستعمرة الدجاج والبقر لكثرة يعني المزارع فيها، صار عصيون كذا التي حول فلسطين. ولا كان يهودي، والله ثلاث مستعمرات في يوم واحد احتلوها، ثلاث مستعمرات هذه التي في القدس في يوم واحد احتلوها. دخل الجيش المصري بقيادة النواوي وقال انا معي امر ان تتبع يا احمد عبد العزيز لي. طيب نتبع لك حتى يلقي الاوامر التي تأتيه من صاحب الاسلحة الفاسدة فاروق. احمد عبد العزيز نزل للقاهرة، التقى بالاستاذ البنا، قال له يا احمد انتبه للمؤامرة العالمية، الدول العربية وافقت على الهدنة، فلسطين قد تنتهي، دير بالك على اخوانك الذين معك واعرفوا كيف تواجهون اليهود. رجع احمد عبد العزيز من مصر، ارسل له فاروق صلاح سالم حتى يقتله في داخل الكتيبة، لانهم ظنوا انه صار من تلاميذ البنا، وظنوا انهم ان احمد عبد العزيز سيصف اليهود من منطقة القدس وبيت لحم وعمار الياس وغيرها، اذا لابد ان يقتل هذا الشاب البطل. قتلوا صلاح سالم، ثم جاءوا ليستلموا، كيف يستلم الجيش؟ الجيش الذي يقوده جلوب باشا. الاحداث تتوالى، شعب الفلسطيني حرم من شمال السلاح، الشباب الذين دخلوا دخلت اربع كتائب، ارسل البنا وراء مصطفى السباعي من سوريا، وارسل وراء الصواف من العراق، وقال عبد اللطيف ابو كوره ادخلوا بكتائب من الاردن والعراق وسوريا. فوز القوقدي دخل بجيش الانقاذ، جيش الانقاذ فوز القوقدي رجل تدور حوله الشبهات، دخل باذن جلوب باشا ثم انسحب فجاه. البنا اجتمعت الدول العربية في عاليه 1848 في أيار أو حزيران، أرسلهم برقية، أنا مستعد كدفعة أولى أن أدخل فلسطين ب10,000 مسلح، إن كنتم جادين في تحرير فلسطين من اليهود فاسمحوا لي أن أدخل فلسطين. وقامت الدنيا وما قعدت، وصلت البرقية وبدأوا يفكرون كيف يضربون الحركة الإسلامية التي يقودها البنا. اجتمع السفراء الثلاثة البريطاني والفرنسي والأمريكي وقرروا حل الجماعة في 6 ديسمبر 1948، وأعطوا القرار لرئيس الوزراء النقراشي، فصادر الجماعة وحلها، صادر ممتلكاتها، سجن الشباب وبقي البنا خارج السجن. الشباب الذين في أرض المعركة من أبناء الحركة بدأوا ينتفضون غيظا، أرسل لهم البنا رسالة، أيها الإخوان لا يهمنكم الأحداث التي تجري فوق أرض مصر، إن مهمتكم تحرير فلسطين من اليهود، ولا تنتهي مهمتكم ما دام في فلسطين يهودي واحد. وبعدها بشهرين مدير مخابرات القصر الملكي محمود عبد المجيد قتل البنا في أكبر الشوارع، نقل البنا لمستشفى جامعة القاهرة، مستشفى القصر العيني، أرسل الضابط محمد وصفي الملك محمد وصفي ليقتل البنا في داخل غرفة العمليات عندما علم أن جروحه خفيفة، وأجهز على البنا في داخل غرفة العمليات ونقل إلى مقبرة الإمام الشافعي بين صفوف الدبابات. وبدأت مصر في اليوم التالي بمعاهدة رودس. قتل البنا في 12 فبراير 1949. في 13 فبراير بدأت معاهدة رودس، ووقعت مصر معاهدة رودس الاعتراف بدولة إسرائيل بحدود آمنة. ثم دخلت الأردن وصارت معاهدة رودس، وطلبوا من أحمد صدق الجندي بس تصحيح الحد، يعني نص سنتي هذا هالبنات البولنديات والأمريكيات ذوات الشعور الشكر والعيون الزرق والسنان الفرق اتناولوا واحد منهم فنجان القهوة وفنجان قهوة أصملي، وتقولوا بس يعني نص سنتي على الخاصة، نص سنتي نص سنتي خذ نص سنتي. فذهب بنص الصمت هذا المثلث الأخضر. قريتنا قرية ذهب لها 38,000 درهم في تصحيح الحدود، قرية واحدة من مرج بن عامر ضاعت فلسطين. المهم ايش بدهم يعملوا بالشباب الذين في فلسطين المجاهدون؟ ماذا يجري لهم؟ جاءت الأوامر من فاروق، اعتقلوا هؤلاء الشباب. قالوا لهم إما أن تدخلوا معنا في معركة وإما أن تدخلوا الدبابات. نقلوهم من أرض المعسكرات أرض الجهاد والفخار إلى داخل السجن والإسار، وظلوا سنة في داخل السجن. وبعد أن انتهت قضية فلسطين أخرجوهم من السجن، وجاء بعد ذلك المحاكمات لهم المنتظرة سنة 1954. كانت محكمة الشعب تسأل الشعب: هل حضرت فلسطين؟ فإن قال نعم، الجواب إعدام أو أشغال شاقة مؤبدة. محكمة جمال سالم، محكمة الشعب في أيام الرئيس. وكل القادة، محمد فرغلي الذي كان قائد الكتائب أعدم، يوسف طلعت أعدم، هنداوي دوير، يوسف محمود عبد اللطيف، إبراهيم الطيب، ووكيل الجماعة عبد القادر عودي المشرع القانوني الإسلامي، فأعدم. سنة 1955 تقدمت إسرائيل، هم في نهاية 54 أعدموا، تقدمت إسرائيل سنة 56. سنة 66 أعدم سيد قطب ووضع 17,000 في السجن، تقدمت إسرائيل واحتلت حتى القناة، لأن الذي يقاتل هو الشاب المسلم الذي يبحث عن الموت، يبحث عن الشهادة. كان في نواة لعمل فدائي بدأت به فتح 1965، وفتح كانت بدايتها رائعة. مجموعة شباب متحمس قرر، أخذ على نفسه عهدا أن يقاتل في فلسطين حتى الموت أو يحدث الله أمرا. فبدأوا بالتدريب في الهام في دمشق سنة 1965، والحقيقة كانت نماذج رجال، ونقف أمامهم بإكبار واحترام. ياسر عرفات حقيقة ضحى تضحيات عظيمة جدا، ما وصل إلى هذا الحد إلا بعد تضحيات كبيرة. كان الواحد منهم هؤلاء البداية في بداية فتح يحمل أحدهم اللغمة تحت ثيابه من الهام في دمشق، يصل إلى الضفة الشرقية، ينام في طيلة النهار ويمشي طيلة الليل، يخترق الضفة الشرقية ثم يخترق الضفة الغربية ثم يدخل المنطقة المحتلة سنة 48 لعله يظفر بإسرائيلي أو بسيارة يضع اللغم أمامها فينفجر تحتها. بقي الأمر سائرا كذلك، وعيون المخابرات والدول العربية تترصدهم تريد أن تأكل واحد منهم. هكذا 1967 صارت الهزيمة المعروفة، 400 ضابط ليلة 5 حزيران يحضرون الاحتفال حتى الصباح، ويدير الاحتفال باروخ نادل المستشار اليهودي. قال الساعة 2 انتهت الحفلة وأنا أخشى إنه أن يستيقظوا الساعة 5، لأن الضربة الأولى الساعة 5. قال ففكرت فقسمتهم إلى قسمين، الضباط والبنات الضابطات هذه في الجهة، فقلت لهن أنتن الميراج الإسرائيلي وأنتم المد المصري وسنرى كيف ينقض المد على الميراج. وبقوا مع الراح غارقين في المستنقع حتى بعد الرابعة عادوا ثم لا سكارى، رموا رؤوسهم على الوسائد وبدأت الساعة الخامسة قصف مطارات القاهرة. يقول باروخ نادر اليهودي في كتابه تحطمت الطائرات عند الفجر: ما غادرت سماء القاهرة إلا وأرى الدخان يتصاعد من مطاراتها المحترقة ومن طائراتها المتحطمة. وبعد ذلك وقفوا وقالوا الحق علينا، نحن نعرف 100% أن الهجوم يوم الاثنين، ومئة في المئة نعلم أن الضربة الأولى للطيران، وقد اتصل بي السفير الأمريكي الساعة 7 مساء، واتصل فيه السفير الروسي 3 صباحا قبل الضرب بساعتين، اقعدوا مشان نصلي قيام الليل قبل ما يطلع الفجر. وبعد ذلك الجيش كله يضيع، ويأتي الأمر سلاح الطيران تحطم، ألقي سلاحك وانسحب، ما تيجي بسلاحك، ألقي سلاحك وانسحب. وتتصل الأردن بالقاهرة الساعة 11 بعد تحطيم الطيران، كما يقول سعيد جمعة في كتابه المؤامرة ومعركة المصير: كيف حالكم؟ كيف المعركة؟ أسقطنا ثلثي طائرات العدو، طائراتنا فوق تل أبيب، شد حيلك جلالة الملك، التوقيع سلمى. التوقيع مين؟ سلمى، كان اسم الرئيس سلمى في الشبرة. وأنا كنت طبعا، الدبابات الإسرائيلية دخلت لم يطلق عليها طلقة واحدة، كنت أنظر إليها وأستمع إلى محطة إسرائيل التي التقطت البرقية، وكل ساعة عيدة طائرتنا فوق تل أبيب، أسقطنا ثلثي طائرات العدو، شد حيلك جلالة الملك، التوقيع سلمى. ودخلت الأردن وبعد أقل من 24 ساعة وإذا بهم يعلنون على أن اضطررنا أن ننسحب إلى خط الدفاع الثاني. أنا والله ظننت وأنا أسمع الراديو والطيارات تقصف فوقنا والدبابات تمر، أنا ظننت أن خط الدفاع الثاني ينسحب من القدس إلى بيت حنينة ولا شفاط ولا حي الشيخ جراح بعد 5 كيلو ولا 3 كيلو، وإذا بخط الدفاع الثاني جبال الصلب. أما على جبهة الجولان حدث ولا حرج، لم تطلق طلقة واحدة على الدبابات الصاعدة على الجولان. يقول تشرشل في كتابه حرب الأيام الستة: بينما كان